آمن يا عبانا بالكتاب تكرم يا من له الآلاء في أكوانه جل جل القدير جل القدير وجل ما صنعت يداه يا من يا يجود على العباد بفضله وإذا تأمن العفو ولن يا عالما بالسر جئتك سائلا أملا يربك من جوانح مرتجى مجيب التائبين مجيب التائبين حمل وسرت على الطريق وسرت على الطريق وسرت إلى حماك ورحت أدق بابك ورحت أدق بابك ومعتذر ومنتظر رضاك ورأس أدب بابك ورأس أدب بابك مستجيبا ومعتذرا ومنتظرا رضاك دعوتك يا مفرج كل كرب ولست تعد دعوتك يا مفرج كل كرب ولست ترد مكروبا دعاك وترد إلى توبه من تراه من تراه غريقا في الدموع غريقا في الدموع غريقا في الدموع وعلى وتبت إليك توبة من تراه غريقا في الدموع يا مالك الملك أنت المستجاب من بادهم لا إذن بالباب ناداك يا أنت المستجاب بذي أنت المستجاب مسبح بك مسبح بك مملوء بحبك مسبح مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا سبحان ذاتك يا من لا شبيه له وما يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم يخشى ويخشاك رحمات فالطف بنا فيما قضيت به ولا تخيب رجاءك What? ولك الأمر يا إلهي لم يخب فيك يا كريم وكان حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب ودود عادل سجد له الملائك ترجوه وتخشى رب غفور ودود عادل سجدت له الملائك ترجوه وتخشى الله كان ولا شيء سواه الله كان ولا شيء بلا بدء ولا منتهى بلا بدء ولا منتهى رب عبدنا إن ضاق أمر دعونا وإن نزل بنا الشدائد عن قرب سألنا يا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا يا سالكين إليه الدرب لا تقفوا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول محروم تمنى يا رب يا رب يا خير مأمون وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات لا تحرم عبادك من رضاك

No. سبحانك سبحانك سبحانك اللهم أنت لمن دعا نعم القريب يجيب من